بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. علامات الساعة، طبعا الأحداث المتلاحقة والأمور المتغيرة والمختلفة، والعالم كله بيجري بطريقة هستيرية، بيجري في المتغيرات، بيجري في العجائب، وبيجري في الجرائم، وبيجري في الأخلاق وفي المعاملات، حتى في المشاعر وفي الأحساس، كل حاجة عمالة تتغير، ودي أيضا من علامات الساعة. أول تغير حصل في الكون يؤكد أن الساعة آتية لا ريب فيها هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. والنبي عليه السلام قال: بعثت في نسم الساعة صلى الله عليه وسلم، وقال بعثت من نسم الساعة. قال سفيان: يعني في نفس الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام بعثته كانت إذنا أو بداية من بدايات علامات الساعة. ليه؟ لأنه آخر النبيين، ومدام النبي عليه السلام آخر النبيين فهو من علامات الساعة، لأن ما فيش نبي جاي تاني، ده آخر واحد يؤمن به الخلق، آخر واحد يعتقد الناس فيه ويكون اعتقادهم حقا، آخر رسالة جاية من السماء، آخر إنسان بيبلغنا رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى فعلا صح، خلاص ليس هناك خبر سيأتينا من السماء مرة أخرى إلا أشراط الساعة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة دعوة الناس إلى الإسلام، من علامات الساعة دعوة الناس إلى الإسلام ودعوتهم إلى الحق ودعوتهم إلى أن يؤمنوا بالله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس لما بعث، لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام تكسرت 14 شرفة من شرفات إيوان كسرى. كسرى كان عنده إيوان عظيم جدا، كان عنده قصر كبير جدا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام ولد 14 شرفة، حصل زلزال تحت كسرى وانهدمت منه 14 شرفة، 14 بلكونة من بلكونات كسرى وقعوا، وانطفأت نار الفرس لأنهم كانوا مجوس بيعبدوا النار، وتغير الجو وتغيرت السماء والنجوم، حتى الجن كانوا يتلمسون السماء، حصل تغير في الكون، ولا يتغير قلب إنسان قط من شر إلى خير، ولا من باطل إلى حق، ولا من ضلال إلى هدى، إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب في تغيره. لما بعث النبي عليه السلام الدنيا تغيرت، آمن به صلى الله عليه وسلم قلوب شديدة الظلام، شديدة الصلابة، عظيمة الفساد، هدى الله به قلوبا غلفا، وفتح به أعينا عمية، وأسمع به آذانا صمة عليه الصلاة والسلام. النبي يا إخواني لما بعث عليه الصلاة والسلام بعث بالدعوة إلى الله، وهيحصل قبل قيام الساعة الآتي: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان الناس، منهج النبوة سيعلو، ستكون خلافة راشدة، ثم بعد ذلك يتغير الأمر وتتغير الأحوال وتتغير الظروف إلى أن يفسد الناس جميعا، ثم يبعث الله عز وجل نبي كريم هو نبي الله عيسى سينزل عيسى ابن مريم عليه السلام هو والمهدي، سيحكمان الكون على منهج النبوة، ثم تأتي الساعة على ذلك. لذلك احنا فضلنا نبدأ في علامات الساعة ببعثة النبي عليه السلام أولا، قبل أن نبدأ بعلامة الساعة وأشرطها. وعلى فكرة احنا هناخذ علامات الساعة الصغرى ثم الكبرى. الصغرى زي الزلازل والبراكين وعقوق الأمهات وكثرة القتل والهرج واستحلال الخمر والحرير وإلى آخره، هناخده بالتدريج إن شاء الله عز وجل حلقة حلقة زي ما وعدناكم بإذن الله عز وجل. لكن النهاردة هنبدأ أول موجة من موجات العلامات، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي عليه السلام ارتج العالم، الناس خافت، الجن انصدمت، جايين يطلعوا السماء لقوا السماء مكهرباء. قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو إلى الله، الناس خافت من دعوته. ليه؟ مع أن دعوته صلى الله عليه وسلم بسيطة سهلة جميلة يسيرة طيبة مباركة، يخافوا منها ليه؟ يخافوا منها لأن الشياطين بتخوف أولياءهم، بيخافوا منها لأن ليهم ملك قائم على الباطل وهذا الحق سيزيله، يخافوا منها. يخافوا منها لأن هم محتاجين الضلال والباطل عشان يسيطروا على عقول الناس، ولأن فيها أرزاق كانت الكهانة وكانت الاستقسام بالأزلام والأنصاب يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهكذا وهكذا الباطل كلما ظهر الحق انقشع الباطل وذهب الظلام. لذلك أحبتي لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمة منه كانت بتخيف الكفار والمشركين، بالذات رؤوس الكفر والشرك كانوا بيخافوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سأنقل لكم الليلة كلام ماضي وكلام حاضر، أشياء من اللي حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام معاه ومع أصحابه، وهنجيب مشاهد من اللي موجودة الآن، مشاهد معاصرة لرهبة الناس من الإسلام. نشوف الإسلام قد إيه غير في الكون وغير في الدنيا كلها. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل لملوك العالم كله، أرسل إلى المقوقس ملك مصر، لأنه كانت مصر كانت رومانية نصرانية، وأرسل إلى هرقل ملك الروم في الشام، وأرسل إلى كسرى ملك الفرس في بلاد فارس. كل واحد فيهم رد بشكل مختلف. أما المقوقس احترم الرسالة، احترم الرسول الذي بعثه النبي عليه السلام وأرسل إليه بهدايا، واحتفظ بالكتاب، وهذا الكتاب موجود إلى الآن في المتاحف. وأما هرقل ملك الروم فهو كان له في النجوم والطالع والحاجات دي، فأرسل إلى أصدقائه بيقول لهم أنا شايف إن في تغير في الكون، السماء تغيرت، إيه اللي حصل؟ فقالوا له إن فعلا في تغير، ومثل هذه التغيرات تحدث في شأن عظيم، ونحن نرى أن نبي هذا الزمان قد اقترب ظهوره. يوم يقدر العلي القدير سبحانه وتعالى إن النبي عليه السلام يرسل إلى هرقل رسالة فيها يدعوه إلى الإسلام. فلما جاءته الرسالة وجدها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى هرقل ملك الروم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى آخر الرسالة. ثم قال له أسلم تسلم، الإسلام ده دين جميل ودين عظيم ودين رقيق ودين إنصاف ودين عدل ودين كله محاسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هرقل عجبته الرسالة جدا واتبسط جدا من الرسالة، لانه عارف من المنجمين وغيره ان في مشكله او في حاجه عظيمه جدا حصلت في الكون وظهرت في النجوم. طب والثانيه انه جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رساله. وهذا الرجل هرقل كان عنده اسلوب جيد لمعرفه الحق من الباطل. هرقل ملك الروم جمع الصحابه اللي جمع العرب اللي كانوا موجودين اللي هم المفروض كانوا هيبقوا صحابه بعد كده. وكان منهم ابو سفيان رضي الله عنه ولسه ما كانش اسلم ابو سفيان. جاب العرب قال لهم شوفوا لي مين من العرب موجود في ارض الشام دلوقتي في اسواق الشام. فجابوهم وكانوا 10 فدخلوهم على هرقل وبعدين سالهم. قال لهم هل ظهر فيكم نبي؟ قالوا نعم انه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين سألهم ها ما نسبه فيكم؟ قالوا هو من أنسبنا أحسن نسب كان النبي عليه السلام. طيب هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا لا. طيب هل جربتم عليه غدرا؟ قالوا لا. قال هل له من أبيه أو من جده ملك؟ فقالوا لا لم يكن. قال من يتبعه الضعفاء أم الشرفاء؟ قالوا كلاهما ولكن أكثرهم من الضعفاء. إلى آخر ما سأل. فبعدين قال هذا الرجل قاعد يفكر سبحان الله. هذا الرجل كان عنده عقل راجح وقاعد يفكر. قال لو كان يطلب ملكا لو كان أبوه أو أجداده ملوك لقلنا يدعي ليأخذ ملكا من ملك أبائه وأجداده. ولو كان كاذبا فمش ممكن يستقبح الكذب على الناس وبعدين يكذب على الله، ده مستحيل. فخلاص له كذاب وله طالب ملك. طيب ولا طالب مال ولا طالب جاه. طيب ليه؟ لأنه النبي عليه السلام أنسب الناس، خلاص هو شريف أساسا عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين قال لا يغدر وهكذا الأنبياء ولا يغدرون. طيب وأتبعوه أكثرهم من الضعفاء، انتوا عارفين الضعفاء بيخافوا، يعني لو حاجة غلط وهتضرهم ما بيعملوهاش بيبقوا خايفين، لكن حاجة تدخل جوه القلب وتقويه وتسدده وترفعه وتخليه يقف أمام الكفر والشرك وأمام قوة عاتية تعذبه وتضطهده بل وتقتله. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما الإيمان يدخل في القلوب يعمل كده يفجر الطاقات اللي كانت موجودة جوه القلوب. وقعد يحلل ويعني ويشوف الموضوع ده ايه لحد ما قال ان هو ده الحق. طب يعمل ايه؟ شوف جاب قومه وجاب القساوسه والاباطره وقفل عليهم البيبان وقال لهم قد اسلمت. فعلى طول قعدوا يهيجوا ويميجوا ويصرخوا. فقال لهم الرجل خاف على نفسه وقال ما قلت لكم ما قلت إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد عرفت أنكم أشداء وقد عرفت أنكم أشداء. فالرجل بعد كده أنكر أنه يعني أنه يكون أسلم. طبعا في بقى روايات وتحليلات من الشيوخ والعلماء، بعض الناس يقول ان هو اسلم في السر وكان في العلن قدامهم خايف على نفسه، لانه بعد كده قال لو اعلم اني اصل الى محمد ها لغسلت عن قدميه، لكن قومه مش هيسيبوه يروح كان هيقتلوه. المهم وبعض العلماء قال وكان ذلك اخر عهد هرقل. هرقل مات على هذا، مات على ارتداده. ولكن شوفوا أول ما بعث النبي عليه السلام الناس اتهزت، الملوك ده نص العالم اللي هو النص الروماني من الكرة الأرضية، النص اللي كان بيتبع الدين النصراني اهتز. ولما ذهب أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوض واحد من ملوك الفرس أبى أن يجلس على الحرير. طب ندخل للخيمة دي خيمة فيها حرير؟ قال له لا أدخل خيمة فيها حرير. طب نعمل ايه؟ ظل به حتى أجلسه حيث أراد بره الخيمة وبره كل الأبهة دي. فواحد فيهم قال أما الفرس فلا فرس، خلاص الفرس ضاعت. ليه ده واحد بيرفض ان يجلس على حرير؟ قال انه واحد ضعيف من الجزيرة العربية جاي كده وشكله مسكين يتحكم فينا احنا ملوك العالم وما يخلاش نقعد لا على حرير ولا ندخل على حرير ولا. طب ده شدتهم في دينهم على امر من امر نبيهم امر واحد وهو الحرير. طب وبقيه الامور كان هيعملوا فيها ايه؟ اشد بكتير جدا طبعا اذا كان ده امر حرير. اما الامر العقيده والايمان والدين والاسلام والتضحيه والحب في الله تعالى والبغض في الله هتبقى عامله ازاي؟ اقوى بكتير جدا. فقال طب ده قال اما الفرس فلا فرس. كده زلنا احنا كده ضعنا. اما الفرس فلا فرس وويل للروم من المولود المشؤوم. يقصد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفرس ضاعت والروم في طريقها للضياع بسبب ايه؟ بسبب حديث النبي. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. وجعل الذلة والصغار على من خالف امري، يعني الذل والصغار يكسوا من يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان الساعة جاية، الساعة جاية. لو ما قطعتش النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني أنت إذا ما قطعتش دلوقتي مش هتطيق تاني، خلاص ما فيش حاجة في الدنيا تاني تتعمل. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام جه في ليه دين وإيمان ودعا إلى حق، إما أن تعتنقه وتموت على ذلك وإما والعياذ بالله تعالى خلاص أنت هتضيع دنيا وآخرة. لو القيامة قامت عليك من الهالكين ولو مت على ذلك قد قامت قيامتك تلقى الله كافرا والعياذ بالله تعالى. ففهموا، فهموا القضية ان الدين ده جاي بالحق، جاي بالصدق، جاي بالعفة والطهارة، وجاي بصلة الأرحام. وبدأ الأمر يتطور، بدأ الأمر يتطور. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى عظيم الفرس برضو بيقول له نفس الكلام أسلم تسلم. فكسرى كان متكبر ومغرور، والنبي عليه السلام قال لعبد الله بن حذافة السهمي لما بعثه قال يا عبد الله لا تترك الرسالة حتى تعطيها إلى كسرى يدا بيد. كسرى ما كانش بياخد حاجة من حد يدا بيد، لكن النبي عليه السلام أمر عبد الله بن حذافة ألا يترك الرسالة إلا في يد كسرى. شوف، فدخل عبد الله بن حذافة السهمي لحد ما وصل إلى كسرى وأعطاه الرسالة فقرأها. أول ما قرأ من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس فإني أدعوك بدعاية الإسلام. الرجل، الرجل اتصدم. عارفين اتصدم ليه يا اخواني؟ شوف، اتصدم لانه اسم النبي عليه السلام جه قبل اسمه. شوف الكبر والعنجهة، ازاي اسم النبي عليه السلام يجي قبل اسمه؟ عمل ايه؟ بعت الى عامله في اليمن، كان اسمه باذان. مزق الرسالة، كسرى مزق الرسالة وبعث الى عامله باليمن باذان، وقال له ائتني بمحمد عليه الصلاة والسلام، ائتني بمحمد هذا، أو قال ائتني به مقيدا. باذان ملك اليمن بعت للنبي عليه الصلاة والسلام رجلين فقال له أجب ربنا مين ربكم؟ قال له كسرى. هو ربك كسرى؟ شوف كانوا بيعبدوا الملوك، ده تغير جذري في مفهوم الحياة والعبادة والدين والربوبية والألوهية في العالم كله. النبي عليه الصلاة والسلام جه يغير لأنه مش حد هيغير بعده، خلاص عليه الصلاة والسلام. يقول هو كسرى ربكم؟ ربكما؟ فقال غدا أخبركما، قال لهم بكرا هقول لكم هنعمل إيه. في الليل سلط الله سبحانه وتعالى شيرويه ابن كسرى عليه فقتله. وهكذا كل أعداء النبي عليه السلام، والله يا إخواني، والله يا إخواني، كل أعداء النبي عليه السلام وأعداء أهل بيت النبي عليه السلام بل وأعداء الصالحين هالكين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. والنبي عليه السلام أفضل الأنبياء وأحسن الأولياء وأرقى منازل العلو في هذا الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدافع الله عنه سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. فسلط الله عز وجل شيرويه ابن كسرى عليه فقتله. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال مزق الله ملكه. يعني لما كسرى مزق الرسالة اللي فيها آيات الله وفيها كلام النبي عليه السلام وفيها أسماء الله، قال مزق الله ملكه. شوف كان أول التمزيق، شوف كلام النبي عليه السلام، الدنيا بتتحرك حواليه صلى الله عليه وسلم بالوحي. فقال مزق الله ملكه، ابنه قتله، بعد ما قتله أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما حدث كاملا. فلما جم هذين الجنديين تاني يوم، قال ها تعال بقى أجب ربنا، ها ردك إيه؟ قال لهم إن الله قد قتل كسرى، إن ربي قد قتل ربكما، خلاص كسرى مات. قالوا إزاي؟ طب أنت عرفت منين؟ طب إيه اللي حصل؟ طب إحنا ده هو زعلان منك عشان أنت كتبت اسمه قبل اسمك، اسمك قبل اسمه، هو زعلان وغضبان عشان كتبت اسمك قبل اسمه. طب هيعمل ايه لما يقول انك انت موت، ان هو مات؟ فالنبي عليه السلام قال اخبر عني، وهنكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يخليك بينا يا رب. اهلا بيك يا هاجر، ازيك؟ الحمد لله. والله العظيم دي كان نفسي اكلمك من زمان قوي، والله مش متوقعه نفسي ان انا اكلمك. كل برامج حلوه، كل برامج بتاعتك انت حلوه قوي، وبرامج بتاعت رمضان والله العظيم كنت عامل برنامج جميل قوي. كنت بصحى لازم اتفرج عليه، واليوم ده بالذات لازم استنى عشان اسمع الحلقه بتاعتك. ربنا يكرمك يا هاجر ويبارك فيك انت وابيك وامك واخوانك. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا أبو محمود. بارك الله فيك ونفع بك. آمين يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة العامرة التي ملأت قلوبنا بالحب والود والمحبة، وأسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا. آمين يا رب العالمين. وأحييك يا عم الشيخ أمين في هذه الليلة الطيبة المباركة، أنك ذكرت المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة من صلى فيها على النبي مرة صلى الله عليه عشر. فإنني والله أتعجب عجبا شديدا من يكون الإنسان حتى يصلى الله عليه إلا كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه حقا خير خلق الله وخير إنسان مشى على المعمورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات العلا إن شاء الله جل وعلا. أحلف بالله لي عندك رجاء يا شيخ أمين، أسألك بالله أن تدعو لأبناء محمود والحسين أن يجعلهم الله نباتا حسنا ويثبتهم على الحق الذي يرضيه. وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتهم نباتا حسنا هما وأولادنا. فنكمل الموضوع. الجنديين لما قالوا له انظر ده هو كسرى غضبان بسبب ان اسمك قبل اسمه، فانت فلما ذهب الى باذان ملك اليمن قال لهم انتظر استنوا ما نشوف الدنيا يحصل فيها ايه. يعني لو بيقولوا انه مات ومات فعلا ويبقى وحي وبيجيله ده نبي حقا وان ربنا ينتقم لي منه فبعد شهر جاء الخبر ان شيراويه قتل اباه وتمزقت مملكة الفرس، والنبي عليه الصلاة والسلام ظهر لباذان أنه نبي فعلا، فبعت للنبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه. أسلم باذان، أسلم من غير ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم وأسلمت معه اليمن، وأصبحت اليمن جزء من مملكة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كانت جزء من مملكة الفرس. ظلت الفرس تتفكك واحدة تلو الأخرى حتى دخلها آخر معقل من معاقل الفرس، كان حصن اسمه توستر، بلد اسمها توستر، وكان ملكها اسمه الهرمزان. ودخلها الأحنف بن قيس رضي الله عنه، هو ومجزاة ابن ثور السدوسي، وقصة كانت جميلة جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله أشرحها لكم مرة، جميلة جدا. المهم كانت هي بلد معمولة داخل المية، والحصن تاعها كبير جدا والأسوار عالية، دخلوها من تحت، عرفوا أبواب ليها من تحت، دخلوها وفتحوا البلد وأخذوا الهرمزان بكل بقى ما يملك والثروات، وودوه فين؟ لتلميذ من تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمر بن الخطاب. بس كان في وعد النبي عليه الصلاة والسلام وعد بيه سراقة بن مالك، وكان بيوعد الصحابة قبل ما يسلموا لهم أسلموا يورثكم الله ملك كسرى وقيصر. العالم كله بيتغير بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من كلام الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجابوا له كنوز كسرى وقيصر، وكل ده جم به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر لما فتح الكنوز وجد سوار كسرى وقال لسراقة قم يا سراقة وارتدي سوار كسرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولبس سراقة سوار كسرى، وكل هذا الملك أصبح تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك فيه بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله عليه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. تعالوا نشوف بقى تقريرنا النهاردة في إيه. شوف العالم الغربي لما شاف دعوة الإسلام وعملين هم بيكافوها وبيضدوها ومش عايزينها تنتشر في العالم، تعالوا نشوف هم هيقولوا إيه، مش إحنا هنقول إيه، هم اللي هيقولوا إيه عن دعوة الإسلام وعن دين الإسلام. هيقولوا إنه بينتشر لدرجة إن هم نفسهم قاعدين في بلادهم وبلادهم بتتحول تبقى مسلمة من غير ما يستطيعوا مكافحة ده. عشان كده تستغربوا فرنسا لما منعت الحجاب، وهولندا لما بتطلع الفيلم، والدنمارك لما بتشوف بتسيء إلى النبي عليه السلام. وتعالوا نشوف، انت دلوقتي هتشوف فيلم اسمه العالم يتغير جاي من كندا. الفيلم ده بيقول بحسب البحوث العلمية اي دولة عايزة تعيش بثقافتها وبدينها وبمعتقداتها لازم يكون نسبة انجابها 2.11%. لو ما كانتش اي بلد عندها 2.11% كل سنة زيادة في المواليد، هذه الثقافة ستندثر، ما مش هيبقى فيه موجود هذا المعتقد ولهذا الدين على أرض هذه البلد. يعني ببساطة كده هو إن أي نظام في العالم موجود على وجه الأرض لازم يكون نسبة المواليد فيه 2.2%. وده معناه إن الأطفال اللي بينجبوا، لأن كل أسرة لازم عندها على الأقل طفلين، وده معناه أن لو دولة فيها 50 مليون إنسان بتحتاج أنها تنجب 2 مليون إنسان كل سنة. هم مش قادرين يعملوا الموضوع ده. فرنسا كانت 1.8، يعني مش هتحافظ على هويتها، وإنجلترا كذلك 1.6 برضو مش هتحافظ على هويتها، واليونان 1.3، وألمانيا 1.3، وإيطاليا 1.2. ما ده معنى إيه؟ إن هم مش قادروا يحافظوا على ديانتهم ومعتقداتهم داخل بلادهم وهم بيقلوا. طب القارة الأوروبية بحالها زي ما أنتوا شايفين كده هو معدلات المواليد 1.38، يعني قول 1.5 يا سيدي معايا. العالم بيتغير حواليهم وجوه بلادهم هم مش قادرين. طيب أمال البلاد دي بتزيد إزاي؟ أمال البلاد دي الأعداد اللي فيها مين اللي بيكتر ومين اللي بتزداد أعداده؟ بيزدادوا بشكل كبير جدا بسبب الهجرة. أكتر هجرة 90% من اللي بيهاجروا إلى هذه البلاد مسلمين. في أوروبا شوف سنة 1990 بيقولوا في فرنسا 1.8 معدل المواليد، ولكن في البلاد الإسلامية بيصل إلى 8%. يعني احنا بنزيد بمعدلات اكتر من فرنسا نفسها بحوالي 5 مرات. شوفوا ازاي. وده معناه ان سنة 2027 هيكون نسبة المسلمين في فرنسا 45%. 45%، يعني شوفوا ازاي. وهنا خلال 39 سنة فقط سوف تتحول فرنسا إلى جمهورية إسلامية. هم اللي بيقولوا ده تقرير جاي من كندا. أما في بريطانيا كان شوف من 30 سنة كان المسلمين 82,000، دلوقتي بقى 2.5 مليون، وعددها 1,000 مسجد، كانوا أكترها كنائس تحولت لمساجد. أما في هولندا بقى، ودي مفاجأة، 50% من المواليد مسلمين، يعني بعد 15 سنة نص السكان الهولنديين او اكتر منهم هيكونوا مسلمين باذن الله. يعني هولندا بعد 15 سنه هتبقى معظمها مسلمين. وفي روسيا 25% من البلد مسلمه و40% من تعداد الجيش الروسي مسلمين. وفي بلجيكا 25% من السكان مسلمين و50% من المواليد الجدد مسلمين. والاتحاد الاوروبي بيقولوا بحلول سنة 2025 سيكون من المسلمين. خلال 17 سنة قادمة فقط سيكون هذه النسبة موجودة. الحكومة الألمانية هي أول حد اتكلم في التقرير ده، وقالوا أن ألمانيا بعد حوالي 40 سنة ستصبح مسلمة. سنة 2050 ستصبح ألمانيا مسلمة لزيادة الدعوة الإسلامية وعدد المسلمين فيها. الآن 52 مليون مسلم موجودين في أوروبا معايا. شوف بيقولوا أن العدد ده هتضاعف ل 104 مليون مسلم في العشر سنين القادمة. لما نعود بقى لبلادهم، هم بيقولوا نعود لبلادنا في كندا، معدل المواليد دلوقتي 1.6، يعني أقل بكتير من الحد المطلوب. تعالوا نشوف 1.6 دول عملت إيه، النسبة بتاعتهم قد إيه. قال لك شوف ما بين 2001 و2005 زاد عدد سكان كندا 1.6 مليون نسمة، كان منهم فقط 1.2 من المهاجرين يعني من المسلمين. وفي الاتحاد في الولايات المتحدة معدل المواليد 1.6، مش قادرين يحافظوا على هويتهم، جابوا ناس مهاجرين من أصول أخرى لاتينية علشان يوصلوا بالكاد لـ2.1. شوفوا ازاي الولايات المتحدة بتكافئ عشان تشوف. كان عدد السكان في أمريكا 100,000 مسلم 2008 سنة بقوا 9 مليون. العالم بيتغير، وهم بيقولوا وقد آن لنا الأوان أن نستيقظ. بيقولوا في مؤتمر كان من ثلاث سنوات قعدوا يشرحوا ويقولوا ويحللوا في العمل الصحفي والسياسي أن أنشطة المسلمين في أمريكا شو زي 50 مليون مسلم خلال 30 سنة القادمة. شوفوا ازاي العالم بيتغير. هم نفسهم بيقولوا ان اولادنا واحفادنا مش هيبقوا زيهم. هم بيقولوا ان احفادهم واولادهم مش هيبقوا زيهم. بيقولوا ان عدد المساجد اللي موجودة في اوروبا كان معظمها كنائس وتحول لمساجد. إذن ربنا سبحانه وتعالى يزرع في هذا لهذا الدين زرع، ويغرس لهذا الدين غرس سبحانه وتعالى. ما يشاء وفي أي مكان شاء سبحانه وتعالى. اتقفل على المسلمين في مكة واضطهدوا، فتح لهم في الحبشة وفتح لهم في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد في مكان، راح مكان تاني فتح له. يوسف عليه السلام أوزي عند أبيه فتح الله عليه سبحانه وتعالى في مصر. إبراهيم عليه السلام أوزي في مكان فتح الله له في مكة. موسى عليه السلام أوزي في مصر فتح الله عليه في مدين، وعاد وفتح الله عليه في مصر إلى آخره. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الدين سيتم الله أمره بعز عزيز أو بذل ذليل. ومن أكبر الأدلة على كده إسلام الموهوبين والمشاهير وأصحاب الدرجات العالية في كل المجالات الثقافية العلمية. يعني عندكم مثلا الرجل اللي منع المساجد في في في في سويسرا أنها يؤذن له ويبقى ليها مآذن، اللي اسمه دانيال ستريتش. الرجل ده أسلم بعدها بأيام. أسلم الرجل الثاني اسمه رجاء جارودي. الرجل ده أسلم، ده من المفكرين العظماء جدا، أسلم. وهكذا كل دول ما شاء الله وقدر الله هتلاقي أمهر العلماء وأزكى المحامين وحتى الفنانين والرياضيين. وتعالوا نشوف هذا التقرير عن واحد من أشهر المشاهير مايك تايسون، اللي قال أنا انهمرت في البكاء لما عرفت أن أنا واقف في روضة من رياض الجنة. إمتى؟ لما كان بيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول عرفت أن أنا فاضى، قعدت أبكي. بيقول ما كنتش قادر أمشي من كتر السعادة اللي أنا فيها. بيقول أنا كان همي كله أن أنا أكسر أنوف أعدائي وهزمهم وأوذقهم الذل. بيقول دلوقتي بقى كل همي أن أنا أعرف ربي وأقيم شعائر ديني وأعبد ربي في بقية حياتي عشان أقبله مسلم ويدخلني الجنة. تعالوا نشوف مايك تايسون في الحالتين وربنا سبحانه وتعالى عمل ايه معاه. ادي مايك تايسون. شو مالوش هم غير انه شو بيصرخ ازاي، مالوش هم غير انه يكسر انوف اعدائه. أمفيت على الحسن العذقى فالورد تضوع واعتنقى. كان عنيف وكانوا مسمينه بقى الديناميتي ومسمينه الحديدي ومسمينه الصخرة وكانوا مسمينه شو زي. سبحان الله العظيم، شوف الأنف. فالورد تضرع وعتنقى. ليس له هدف في هذا الورود إلا كسر أنوف أعدائه. شوفوا إزاي، سبحان الله العظيم. في المناسبة ضرب الورود حرام. وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلق. هذه الصلابة وهذه الحدة والقوة لكن أمام الله، أمام دين الله، أمام الهدى لا تقاوم. الإنسان إنسان والعبد عبد، محتاج لربنا ومحتاج يسلم بين يديه وينطرح على بابه. شوفوا هنا بدأ يعلن الإسلام، وإحنا بإذن الله تعالى هنجيب لكم في تقارير جاية بإذن الله تعالى وهو بيتكلم عن الإسلام، وهو بيدعي ربنا، وهو بيصلي بصوت وصورة. بس عشان النهاردة الوقت عندنا مش كتير. شوفوا إزاي هنا بقى، شوفوا أدي مايك تايسون على الجانب، شوفوا بيدعي ربنا إزاي. شوف الإيد اللي ياما ضربت ناس، وهنا هو نازل من الطيارة رايح لرحلة الحج. شوفوا منظره وهو لابس الطاقية، شوفوا هنا هو لابس الثوب الأبيض في المملكة السعودية. شوفوا ازاي هنا هو عند المسجد النبوي على ساكين الصلاة والسلام. شوفوا السلام الثوب الأبيض ماسع ازاي، او مايك تايسون على الشمال شايفين دلوقتي، هنا هو بيصلي. سيكون الأقرب في الرفقاء. أمفيت على الحسن العبقى. سبحان الله العظيم. وبإذن الله تعالى أنا في على فكرة مفاجآت جاية، هوريكم أعظم المسلمين على مستوى العالم في الرياضيين ريبري مسلم، وطبعا هسمعكم تيري هنري وهو بيتكلم عن سام المرة الجاية وهو بيقول إن ده أعظم دين، وهسمعكم حتى مايكل جاكسون هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن أخوه أسلم. وبصراحة اللي فعلا شخصية فعلا كبيرة محمد علي كلاي. أنا هوريكم ده من باب إيه، إنك تشوفوا ربنا بيدخل الإسلام فين. مش دول كلهم عبيد لله ودول كلهم ليهم حاجة إلى الله؟ سبحان الله العظيم. الحلقة جاية على فكرة إن شاء الله تعالى هتبقى مميزة جدا، هوريكم محمد علي كلاي بيدافع إزاي عن الإسلام وبيتكلم إزاي. هذا الرجل الذي لم يكن مسلما، شوفوا لما أسلم بقت حالته عاملة إزاي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أبو يوسف. السلام عليكم يا أبو يوسف. للأسف الاتصال انقطع. فهذا الدين، هذا الدين هو يعني مش علشان فقط احنا بنؤمن بديننا، لا والله، هذا الدين أعظم دين. إن الدين عند الله الإسلام. وهحكي لكم اللي أسلموا أسلموا ليه بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أهلا يا أبو يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك صحتك؟ الحمد لله. نور الشيخ والله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. دايما يا شيخ كده إن شاء الله. ربنا يكرمك يا أبو يوسف ويبارك فيك ويحسن إليك. الله يخليك يا شيخ، الله يبارك فيك. وزادك الله علما ونورا كده ان شاء الله. الله يكرمك، الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا احمد. السلام عليكم يا احمد. ايوه السلام عليكم. عايز اقول كده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. اتفضل انا معاك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. انت يعني بتبعث فينا الـ الـ الـ الروح اللي هي يعني الانسان ما يأس من ان الانسان لن يموت ولن يعني عمره ما يتهزم ابدا. وفضل الله عز وجل يعني بوجودكم وجود الشيخ محمد حسان وسلام للشيخ محمد حسان سلام يعني ربنا عز وجل يعلم ان ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ويرزقكم الاخلاص في القول والعمل ويجعل اعمالكم خالصه لوجه الله تعالى وربنا يتقبل منكم صالح اعمالكم. امين. جزاك الله خيرا يا احمد، ربنا يبارك فيك. الاسلام يعني الاسلام كله فرح وسرور وعلو ومعنويات عاليه. احنا معانا اتصال اخر من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا شيخ امين؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجميع العاملين صلاة الرحمة. امين يا رب العالمين. ان احبكم في الله. احبك الله. والله هذا البرنامج من ادنى البرامج صلاة الرحمة. الحمد لله. وانا كل يوم في رمضان وارجو تبليغ سلامي للشيخ محمد حسان وجميع العاملين صلاة الرحمة. والشيخ هذا اطلب منك ان تدعو لي الرزق الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمنا اياكم ويبارك فيكم يا سيدي. اتصال اخر. ف هذا الدين يا اخواني، لما النبي عليه الصلاه والسلام شاف الصحابه بيتاذوا وبيتعذبوا وبيضطهدوا وبيضربوا لدرجه سميه قتلت وياسر قتل ابو عمار بن ياسر والخباب بن الارت حرق، يا ترى ايه اللي حصل؟ هقول لكم بس هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا اخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ امين؟ الحمد لله. الله يزيدك علما يا شيخ. الله يبارك فيك. ان شاء الله ربنا يعني اعطاني بنت كده وسميتها منى. كويس يعني الاسم ده ولا اسميه اسم غير اسم تاني؟ والله لو سميتها عائشه يبقى حاجه جميله. سميها عائشه انصر امنا. انا والله لو ولدت لي ابن فتاه هسميها عائشه على طول. خلاص وربنا يبارك لك فيها يا رب. معنا اتصال اخر. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ام محمد. جزاك الله خيرا يا شيخ انت وكل مشايخنا والشيخ حسين والشيخ محمود، جزاكم الله كل خير. امين. بارك الله فيكم. امين. من فضل حضرتك انا عايز نسجل الفيلم التسجيلي اللي هو عن علامات الساعه. مش هيجي يوم من الايام اللي حضرتك بتكتب قبل كده؟ يا ريت تنوهولنا يعني يكون امتى في ميعاد، يكون بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء او ممكن؟ والله انا ان شاء الله باذن الله لعل الاداره تكون سامعه دلوقتي الشيخ محمود وهو ما بيتاخرش والله، والراجل يعني يقول يعني بيبقى بيستجيب للمشاهدين، ولكن قاعد ان شاء الله عز وجل ان احنا ممكن نجيبها في اخر علامات الساعة، يعني في حلقات بتاعت علامات الساعة بعد الصغرى والكبرى إن شاء الله ممكن نجيبه لكم في الآخر خالص إن شاء الله، ممكن بإذن الله. معنا شهاب. السلام عليكم. أهلاً شيخ أمين. أهلاً يا هشام، إزيك؟ أه كويس الحمد لله. الحمد لله. أنا بحبك يا شيخ أمين وأحب البرنامج بتاعك. والله وأنا بحبك يا هشام. عايزك تدعي لي لا أبقى محافظ القرآن الكريم وأنجح في امتحانات. ربنا يجعلك انت واولادنا من حافظ القران الكريم يا هشام. شكرا فيك. طب يا حبيبي جزاك الله خير. فاخواني زي ما انتم شايفين الاسلام بيدخل في كل مكان، والله لو حورب بكل طريق وبكل وسيله وبكل ولو حورب بكل طريق وبكل حمله ثقافيه وبكل هجمه سياسيه وبكل جنود الارض، ولله جنود السماوات والأرض، ربنا سبحانه وتعالى عنده كل الجنود وعنده كل العقول بيده، كل القلوب بين أصبعيه سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى يجعل الأعداء أولياء وقادر يجعل العصاة طائعين، قادر ويجعل المذنبين تائبين، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. حتى في بعض الزعماء علق يقول احنا لا محتاجين إرهاب ولا محتاجين قنابل ولا إحنا محتاجين دعاء ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. الناس هتدخل في دين الله أفواجا, الناس هتدخل في دين الله أفواجا. لذلك شوف من كان يعادي الإسلام حاله بعد كده بقى إيه بقى من الأولياء. هو كان عمر بن الخطاب إيه مش كان بيعادي الدين؟ هو كان خالد بن الوليد إيه مش كان بيحارب الدين؟ وبعد كده أصبح عمر بن الخطاب خليفة النبي عليه الصلاة والسلام, وأصبح أمير المؤمنين, أصبح الفاروق عمر, وأصبح خالد سيف الله المسلول, أصبح أبو سفيان أصبح صهر النبي عليه الصلاة والسلام, وأصبح ممن لا يكذب في كلمة رضي الله عنهم جميعا. شوفوا هذا الرجل اللي اسمه دانيال ستريتش قاعد يحارب وقاعد ضد الإسلام وضد المآذن وضد الأذان, وبعد أيام قليلة الرجل أسلم والتحى. وأجيب لكم إن شاء الله عز وجل وأجيب لكم صورته بيتكلم عن الإسلام بيقول لقد كرست كثيرا من وقتي وجهدي لمحاربة هذا الدين. وكان يقول العنف والإرهاب والإسلام وجهان لعملة واحدة, يعني الإرهاب والإسلام وجهان لعملة واحدة. وبعدين قال فتبين لي الحق وأسلم الرجل. وهجيبه لكم ملتحي شكله زي الشيوخ الدعاء على طول. وسبحان الله العظيم بعد ما أسلم بقول سأكرس حياتي للدعوة إلى الله ولمحو هذا الفهم الخاطئ عن الإسلام. أنا يعني الإسلام نحن نلمع أنفسنا بأن نلتصق بدين الله تعالى وننتمي لهذه العقيدة ولهذا الإيمان, ولا نلمع الإسلام. الإسلام لا يلمع, والإسلام لا يوضح, بل الإسلام هو اللي بيوضح لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي يعني مش هطول عليكم, حتى اليهود شوفوا بيحرقوا في المصحف وغيره, وأسلمت أسرة كاملة من اليهود احتملنا برضو نجيبها لكم إن شاء الله. أحبتي في الله بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من لؤلؤ مرجان إن شاء الله عز وجل. لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام غدا في الجمعة, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعطر قلوبكم بنسمات الإيمان وأن يعطر أنفاسكم بنفحات الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.